أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج أهلا الله يحفظكم. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله

اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل يا رب، اللهم تقبل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. سمعت ماشي. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة